هناك احيانا ابدا مباشره باللمسه ثم اخذ وصفات مباشره، لكن هناك ترتيب معين، هذا الذي اريد ان اوصلكم اليه، هناك ترتيب معين في موضوع العلاجات، يعني مش مباشره، يعني هناك ترتيب لكل حاله احداثياتها، لكل حاله معطياتها. هناك حالات متطوره بدك تعرف انت كيف تتعامل معها، هناك حالات متوسطه. فهذا الامر ليس على اطلاق يا اختي. انا انصحك يا اختي لتكوني على علم افضل ان تكوني على جهل. الاخ الان الدوره هذه متكامله، كل محاضره تكمل الاخرى، لا تستعجلوا على رزقكم. الان انتم في بدايه المشوار. الطبيب عندما يريد ان يبدا يعالج الناس هو يدرس 5 سنوات ثم يبدا، ليس من السنه الاولى، مع انه اخذ مواد في الطب واخذ كيفيه التشخيص او كيفيه معرفه الامراض، لكن هو لغايه الان لم يتخرج. لا نريد ان نستعجل فتكون الاثار سلبيه علينا. لذلك اقول لك يا اختي تريثي لانتهاء الدوره، واذا كان هناك امور غير واضحه ان شاء الله نوضحها في الاسئله في المحاضرات ما بعدها، الاجابات على الاسئله. الله تعالى على وعلم. اخي شكرا. اخي ابو ليت السؤال الموالي، ما تعريف عجله الطاقه؟ ما هو تعريف عجله الطاقه؟ نعم، العجله يعني الجسد هو مكون من عده عجلات. الاخ ذكر العجلات، يعني انا لم صراحه لم اكن يعني حاضر كل المحاضره، لكن يعني اكيد الاخ انه اقترح موضوع العجله. هناك عجلات في الجسد تكون 7 عجلات، عجله الجذب، الجذب وعجله السره والمعده والظهيره الشمسيه، وكذلك الصدر، وكذلك اللي هي منطقه النحر والتاج. طبعا اخواني كل عجله مرتبطه بغده، كل عجله مرتبطه بغده، فهي هذه العجلات هي تاتي خلفها مباشره غدد، وهذه الغدد تستمد من هذه العجله. طبعا هذا الان لو قال اين دليلك، انا ما عندي دليل في هذا الامر، يعني دليل من السنه، وان هناك عجلات ورد في السنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هناك عجلات، هناك لم ترد. هذه استفاده من العلوم الحضارات السابقه. الطب قديم جدا، هناك طب اسمه الطب الصيني قديم ومعروف، وهناك لا يزال من يعالج لغايه الان بالطب الصيني. لكن هل هناك دليل من السنه ان هناك شيء اسمه في الجسد عجلات؟ لا يوجد. انا اقول لكم لا يوجد. لكن هذا من باب لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، استفيد من العلوم الاخرى. هؤلاء قالوا ان هناك 7 عجلات في الجسد، وراء كل عجله او كل عجله ترتبط بغده معينه. يعني على سبيل المثال اضرب مثال بسيط، عجله الصدر مرتبطه بالقلب مباشره. هذه العجله اذا تضررت يتضرر القلب سلبا. فاذا تاثرت هذه الغدد ستتاثر بالجسد كامل. الان انتم تعرفون هناك يعني اختصاص اسمه الغدد، وانت تعرف ان احيانا اي هرمون زايد من اي غده تعمل اشكاليه بالجسد وتعمل امراض. الان هذه العجله هي مرتبطه بتلك الغده، هذه العجله اذا تضررت فتتضرر الغده هذه وتسبب اشكاليه بالجسد وتسبب لنا امراض. هذا بشكل مختصر. الله تعالى اعلى واعلم. طبعا العجلات اخواني هي إذا تضررت الواحدة تضرر الأخرى، مرتبطة مع بعضها البعض، هناك ترابط فيما بينهم، هناك أعراض لكل عجلة، لكل إصابة عجلة تتضرر سلبا في بعض الأمراض. الله تعالى على وعلم.

بسخونة، لكن أن تشعر بسخونة طوال العام اعرف أن هذا المكان فيه انغلاق، لأن الطاقة لا تسير، الطاقة سيارة، الطاقة في الجسد تسير، إذا لم تسير هذه الطاقة بشكلها الصحيح سيكون هناك انغلاقات في مسارات الطاقة، سيكون هناك بعض الأمراض، سيكون هناك الألم.